ما تسكت بقى شويه يا بابا محمد بزاق اسكت يا حبيبي شويه بقى انت مالك هايبر اكتف ليه احنا شكلنا هننطرد اسكت يا حبيبي شويه بقى انا زهقت والله بس يا بابا انت لو ابن اختي هسكتك مش كده ده كبير ده مش بيلعب في قواعد الجيش وبيلعب ما هو يجي دلوقتي يقول انت طب روح قول بقى الكلمتين يلا عشان تقول بقى يلا بقى يا بابا يلا يا بابا عشان يقول بقى كفايه سلمي كده يلا يلا السلام عليكم. انا لعيب انا اسمي محمد حسام لعيب في طلائع الجيش. عايز اقول بجد يعني النظام ده انا مثلا ممكن اكون مشاهد فيه يعني مش فتره كبيره يعني لسه مبتدئ فيها بصراحه و يعني احس اللي فعلا فكره جزء الاكل عندي ما بقتش حابب اكل كتير احس ان في يعني في نظام في الموضوع ده ومش اشرح يعني مثلا مش بجوع كتير وطبعا في طاقه كبيره يعني و الحمد لله والله تمام ويعني الجزء طبعا الرياضي ده محتاج جزء اكل وان حد يتابعني بشكل كبير بس فعلا احس ان طول الوقت في التمارين والماتشات ويوي حاسس بطاقة مش هقدر اقول غير كده بصراحة. ايه اللي شكره انت بقى؟ خلاص؟ ده طبعا مش ابني ده انا البنت. خلاص قلت له؟ فده كده قدامي تجربتين ولادي انا بتكلم انا ماليش دعوه باي حد ولا جايه اتكلم غير باللي انا شفته بعيني الناس اللي مشيت معايا على النظام بفضل الله عملت تارجت كويس قوي. طب ناس كتير لا لان مش كل الناس بتقدر يعني تتخلص من عاداتنا في الاكل او ان الاكل ده يبقى شيء ثانوي في الحياه لا في ناس كتير قوي يعني هو بس قوة العاده خلاص ده من ناحيه. الحاجه الثانيه ان احنا يعني معقولة اللي احنا كنا بندرسه ده كان كله غلط؟ معقولة كل اللي احنا كنا ده غلط؟ اكتر ناس ملتزمة هي الناس اللي بتبقى تعبانة حقيقي. الناس اللي تعبانة تعب حقيقي هي اكتر ناس بتقدر تلتزم وتبدأ تحس كمان المؤشر بتاع جسمها انا كويس او انا مش كويس. بالنسبة يعني نصيحتي للي موصلش للبيك زينا كده ان هو فعلا ما يسرفش عشان ما يوصلش لمرحلة انه يتعب قوي خلاص. الناس اللي على الطيبات بقى هنيئا لكم خلاص وانا يعني ربنا يا رب كده يثبتنا دايما لان يعني المعده دي شهوه البطن دي من الشهوات وكلنا معرضين ان هي ابس اند داون. مش معنى ان انا مثلا دكتوره ان انا 100% طول الوقت لا مفيش حاجه اسمها كده. مفيش حاجه اسمها ان احنا ما بتضعفش وتاخد قطمه بتاع بس انت بقى في النظام بتعمل ايه؟ هي قطمه بتتربى عليها هي قطمة هي القطمة مفيش بقى خلاص. ف كمان بيصيد بقى ان انت خلاص ماشي على النظام تبدأ هتفوق يعني بتصحى اكتر مركز اكتر بتفكر اكتر فلازم بقى يبقى عندك شق بتطلع بقى فيه المجهود اللي انت كان بيروح في النوم وفي التعب ده وفي الخمول ده لازم يبقى بقى خلاص ربنا يعني فضلك ان انت تبقى عندك صحة اكتر يبقى عندك حاجة بتعملها لله امتنان ان ربنا سبحانه وتعالى هداك لحاجه زي كده ده اول حاجه. تاني حاجه انك ما ترجعش بقى تقول طب انا املى الفراغ ده بايه. الناس اللي عندها ايموشنال ايتينج امهاتنا الحلوين اللي عندهم ولاد صغيرين وعندهم ستريس طول الوقت عندهم امتحانات فشيء طبيعي ان انت لازم بقى خلاص تعملي لنفسك حاجه معينه كل ما هيجي مش مثلا اللي هي الافكار كنا بنقولها في الكوتشنج اللي هي افكار التخريبيه لا اسمها وساوس. انا قريها كده انا اقراها انها وساوس. هو الشيطان عايزك سليم ومعافى وفايق وبتفكر وبتتدبر في القران مش عايزك بس انت تبقى مدرك ان دي وساوس وان انا بمتحن في شهواتي واشر وعاء هو المعده واحنا محتاجين ان احنا نجاهد نفسنا نقاوم نفسنا في الامر ده. هبقى ليا ورد في القران الكريم هبقى بسبح هبقى بعمل حاجة لله طاعة خلاص. الأكل اللي أنا لو زيادة عندي ما أقعدوش مثلا عشان ما أكلش من ألفه واطلعه للي طلعه لحد محتاج. يعني اتمنى ان انا اكون ضفت لكم ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله اشوفكم كده بعد فتره كمان يكون ربنا اتم عليه الشفاء اكتر واكتر باذن الله. شكرا يا دكتور، جزاك الله عنا خيرا وعن كل الناس اللي كان كنت سبب. احنا لا بنقول دواء ولا بنقول باكيجات حقن، واللي بيعمل كده والله يحترمه على دماغنا من فوق. احنا يعني ده ما يمنعش ابدا ابدا، اللي كل واحد له طريق وشايف ان هو ده الاسلم بالنسبه له جون، ما عندناش اي مانع. احنا بس بنقول نعلي من قيمه الصيام ومن قيمه الصيام. هو ربنا لما يدينا 30 يوم في الصيام ده كده ملوش معنى؟ هو طبعا له شق نفسي احنا عارفينه اكيد والعبادة وكده، لكن اكيد اكيد لازم فيه جزء مهم جدا جدا ان هو كأنك بتعمل شوت داون كده للجهاز بتاعك ده، بقوله ريحه شوية، انت اسرفت كتير، اسرفت وانت محتاج ان الجسم ده يرتاح. نجيش بقى بعد الفطار، احنا خلاص ان شاء الله على وشك كل سنة وحضراتكم بالطيبين. لازم خلاص يعني لازم نتغير، لازم نخش رمضان كده واحنا عندنا سلوك جديد، ولازم يكون نعلي من قيمة الصيام. انا خلاص انا داخل، انا هدخل رمضان وانا عندي عادة جديدة، مش هفطر واقعد برضو اتفس اكل ووخم وابقى مش قادر. انا كده ما كده لم ادرك شيء من الصيام. بس سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. انتوا اللي جميلكم وبحبكم كلكم في الله. ويعني كنت دايما حاسه لما اجي مثلا اغلط فكان في صوت كده في الدكتور اقفل بقك خلاص، فكنت اقول ايه لا مش هاكل دي خلاص. من ترك شيئا لله عوضه الله خير منه، فعلا والله يا ربنا ابدلني صحه. انا تركت يعني حاجات بسيطه بس والله العظيم بعد فتره هتلاقوا الحصاد، بس نصبر عن نفسنا ونقوى بقى بعض. يعني الماما تقوي ولادها وولادها، وممكن تقول ها انت النهارده لا انا اثنين وخميس. يعني انا كنت في الاول بدات اثنين وخميس، بعد شويه اثنين وخميس وثلاث ايام من كل شهر، يبقى كده كام يوم؟ 11 يوم. حلو قوي 11 يوم. خلاص حضرتك 11 يوم اليوم اللي بتصومي فيه لو مثلا الاثنين، خلاص الثلاث انت بيبقى مش جعانه، اسكيب الفطار بقى، شيلي بقى وجبه الفطار، هتلاقي نفسك خلاص بقيت الدور. احنا دلوقتي اليوم قصير، فخلاص واحده واحده كده هتلاقي كل حاجه بقت كويس. خلاص مش عايز اعمل لهم حاجه. لا ده كتر خيرهم، احنا كده طولنا عليهم قوي. بعدين ازاي يعني انا اخد من وقتك ده؟ لا انت بره بقى قاعدين تمشوا، انت اللي وراك تمرين انت فلقتني. طب يلا هات بص بقى واتكل على الله، نسي على المقابله. شكرا يا هبه تعبناكي، انا عايز اشوفك تاني. طبعا اكيد انا مش عارف، انا هقفل بعد شويه هقول له بس كلمتين بس، انا عايز اشوفك تاني والبودكاست فكري فيه. ده كلمة حاجه النهارده صح؟ توكل على الله. انت قلت كلمتين حلوين حبيبي، فكرتني بعصام الحضري. عصام الحضري ها ان شاء الله البطوله بتاعتها، اروح اتكل على الله. تعبناك يا هبه تعبناك. ثواني يا جماعه بس هوصله وهاجي لكم ثواني. لا ازاي بقى ما ينفعش، هو المكان بيطلب وخلاص هوصله. يقول عليك مقبول يا شكلها.

يعني البنت ايه ولاد محمد مش عارف ودوها فين. علبه خشب يا ريم، ريم انت مع البارفان الكلام ده من سنه ونص. سالتك على الجبنه فضحت. ايوه ليه الوجع الدماغ دي؟ قرابين يا استاذه حبيبه مش هدايا، دي قرابين، دي قرابين. التونه المعلبات انت ونصيبك يا حبيبي، لو نوع نضيف هيعدي، نوع مناير بنيله هتموت. خلصنا الكلام بس اغسلها بالميه. هي ايه؟ التونه، اغسل التونه بالميه عشان بيحطوا عليها حاجات ملهلبه بتوجع القولون، اغسلها بالميه. ايه التونه وحط بقى كده زيت ذره وكلها وسمي الله واعمل زي اسمه ايه عماره، اسمه ايه عماره ده؟ علي عماره ده ولا اسمه ايه؟ قول ايه انت وانت جواك، قول انا مش هتخن. ما تقوم انت التونه تعدي بقى، لا تتخن ولا تتسمم ولا اي حاجه. ولا اي حاجه. انتوا اللجان اللجان بتجيب ساعات، انا عندي كميه ساعات، انا عندي كميه ساعات والله العظيم، وكميه بارفانات وكميه اكياس زيت زيتون، اكياس وازايز زيت زيتون ما بحطهاش في بوق. ليه؟ ما بحبش زيت الزيتون. انا ما بحبش زيت الزيتون الصراحه يعني، وحاسس ان هو مسموم مخلوط بحاجه. انا باكل زيت ذره، انا بقول لهم عشان يسموني، سموني بقى. هم عايزين يسموني. يقول لك هو مات، ماشي على الطيبات ومات. انا رايز مات، مات مش على النظام ومات. في واحد تاني مشي ما مشيش على حاجه خالص وزي الفل اهو، عمره 1700 سنه. واحده بتقول لك هل العمر يزيد وينقص بعد سن ال 30؟ ما فهمتش السؤال. يعني ايه يزيد يعني ايه يزيد وينقص؟ ايوه ياسمين يا قعود، ياسمين قعود، ياسمين اهبطي، اهبطي يا ياسمين. ياسمين برضه انت ما تردش على الواتساب ليه يا عم؟ عليا بص الواتساب ده ما بشوفوش، هو ما بتبعت لي على الفيس تايم. خلاص الايفون ده انا شاريه بفلوسي، ما حدش جابولي هديه. الهدايا وقفت عند الساعات والبرفانات. انا بقول لكم اهو قرابين عايزينها تزيد شويه. قرابين انا هديكم زيت زيتون اللي عندي، بديكم البندكر زي ما كلمة كرم الجوهري بيقول. لكن بصوا لسه مفيش عربيات، مفيش طيارات، مفيش الحاجات التانية دي الكبيرة دي، ولا ساعات برفانات، فاهم؟ ما عديناش المرحلة اللي هي فيها طيارات، فيها عربيات، الحتة دي فاهم؟ كله ماشي معايا في الحتة بتاعت الدنيا فانية. لكن الدنيا مزهزهه لم تصبنا، الحمد لله الحمد لله. اللهم ارزقني ما يكفيني ولا يلهيني، بس ساعات كتير كده ممكن تلهيني فانا هبدا اوزعها بقى، كل واحد يجيب الساعه بتاعته حجر. انا رحت مره اغير الحجر بتاع الساعات اللي عندي، الراجل قال لي بص حضرتك انت دلوقتي عندك فوق ال 60 ساعة، الكلام ده من 4 سنين قبل ما اتشهر كمان، يعني الأربع أنا عندي ساعات أصلا، دي أنا طول عمري بحب الساعات يعني. فقال لي كلها الحجرة بتاعتها مش هينفع تلبسهم وتشتغل، فأنت لازم بقى إيه طالما ما بتلبسهمش كلهم فأنت تقلبهم على ظهرهم وكل يوم تحطهم ساعة في الشمس. قال لي بس ما تزودش لأحسن الحجر مش عارف الزيت يحصل إيه. يعني كل يوم أنا أقلبهم على ظهرهم الساعات أحطهم في الشمس يشموا الشمس وارجع ادخلهم، ده انا لو مربي قطط والكلاب مش هعمل كده. فطبعا ما عنديش ولا ساعه شغاله. خلاص جت مريضه عندي اسمها عصمت، جابت لي ساعه فضلت شغاله لحد اسبوعين فاتوا، بس كانت احلى ساعه عندي الصراحه، كانت شغاله بقى الحمد لله، كنت بشوف بيها الوقت. الساعه الوحيده اللي شغاله دلوقتي ساعه عادل. طب ساعه سعاد، ساعه سعاد حجارتها بايظه، جايبها من سويسرا حجارتها بايظه تقريبا، كان عليها عرض، كان عليها عرض. فقالت لك سكته بقى بالساعه وبس يقول رايه في الجبنه. انا بقى خدت الساعه وما قلتش رايي في الجبنه، والحمد لله عملت اللي انا عايزه. شكرا يا سعاد، شكرا يا سعاد، والى اللقاء في عمليات اخرى. امضاء الراي الزكريا بس. خلاص ينفع اللي بدي لك كل يوم؟ لا ما ينفعش الدعوه كده في سر بس. لا انا بشتغل في نفس مجال حضرتك، شغل في الساعات، شغل ايه ترزي، شغل ترزي.

ده مساج. انا عملت 65 جلسة علاج طبيعي على رقبتي. ليه؟ رقبة الزرافة. والنبي يا جماعة حد يدخل كده على جوجل يشوف لنا رقبة الزرافة فيها كام فقرة، لان الموضوع ده وترني دلوقتي. رقبة الزرافة ممكن تستحمل 65 جلسة علاج طبيعي، اكيد فيها 65 فقرة يعني. كل يوم ناخد فقرة نشتغل عليها بقى بزمة يعني، ناخد انفراريد وبعد الانفراريد الترا ريد وبعد الالترا ريد نرجع بقى الترا فايلوت وانفرا فايلوت. طبعا مفيش حاجة اسمها انفرا فايلوت يعني، الانفرا فايلوت بتشاف بقى خلاص، والالترا ريد بتشاف بقى احمر. ما هو مفيش الترا ريد، هو بقى ريد بقى، الانفرا تحت الريد، الالترا فوق الفايلوت فوق البنفسجي، هما سبع الوان. انت ما انتش فاهم حاجة، انت تقوم تحشي لك صباعين محشي وتشوف المدام كده عايزه تتفرج على مسلسل ارابيسك، قوم بقى هتولع من على واتشيت وحل بقى. الامساك يا دكتورنا الفاضل، الامساك ده مشكله انا خفيته فعلا ما جيتش الاستشاره. شفت فلوسي راحت فين بقى؟ ولكن الدكتور ليه اول فلوسه راحت فين اهو؟ جهاد انا خفيت فعلا وما جيتش الاستشاره، جهاد محمود عباس. شفت بقى؟ شفت الهم اللي احنا فيه؟ عرفت احنا شغلنا وقف ليه بقى؟ انا شغلي شخصيا وقف. عقبال قلبك يا شيخ انت. على العموم انا كنت عايز بس اطمن عليكم والحمد لله. هل في برنامج مخصص للاطباء؟ الطبيب ياكل ايه يعني؟ اعمل برنامج الطبيب ياكل ايه؟ ولا الطبيب يعيش ازاي يعني؟ كيف يعيش الطبيب؟ ما كيف يخدم الطبيب؟ فيها سبع فقرات عادي زي الانسان. نورة بتقول لك سبع فقرات، امال طويله كده ليه يا نورة؟ سبحان الله، يبقى الطويل والقصير مش فرق طول بقى وبتاع، او انت نفس المكونات بس ده طويل وده قصير عادي يعني، ما تستغربش بقى. يبقى فقرة الزرافة اعجازها في طولها بس، يبقى ما تسعش 35 جلسة لك طبيبة. على العموم انا كنت يعني بقى عايز اطمن عليكم واطمنكم على نفسي. انا من الصبح من الفجر ما نمتش فتعبان شوية، عايز بقى اريح شوية الحمد لله يعني، نلحق نريح حبة. دينا ياسمينة انت قلت لي منين يا دينا؟ من الجزائر، من الجزائر. دينا دكتورة على فكرة، دينا دكتورة بس اسمها الحقيقي مش دينا. اقول اسمك الحقيقي يا دينا؟ دينا اقول اسمك الحقيقي. دينا من الجزائر وعايزه تاخد معايا كورس للاطباء في كيفيه علاج المرضى. ماشي، وده بضرام ده راجع احضر التحقيق. بصفه حضرتك ايه بقى؟ مريضه واتحسنت ولا مريضه واتدهورت، ولا انت جايه تتفرجي بقى على التحقيق مع جاليليو؟ اقروا يا جماعه، اقروا عن زكي مجدي السيد، اقروا عن ابو حكمة جاليليو. جاليليو اتحاكم وكانوا عايزين يعدموه، بعد 200 سنه قال لك ده بريء. 200 سنه ده يعني السنه اللي قبل اللي فاتت 2017 كان جاليليو مات اصلا. جاليليو مات من سنين طويله، من حوالي 250 سنه. 2017 المحكمه بقى قال لك لا احنا عايزين نعتذر له، اصل هو كان مظلوم. بعد 250 سنه من اعلان هرطقته واجباره على الامضاء على معاهده مع الكنيسه اسمها عديله، دينا ياسمين اسمها عديله، دكتوره عديله من الجزائر. لكن دينا ياسمينه ده اسم ايه؟ اسم والرقم اللي بعتيه دينا معلوش واتساب، انا رنيت عليك وانت عرفت رقمي، ابعتي لي واتساب وانا عشان اعرف رقمك. بشكركم على حسن الاستماع. الماسونيه العالميه زعلانين منك، يبقى يا باشا زي ما انا قلت دي بدايه النهايه، محدش يزعل يا جماعه. هذه بدايه النهايه. هذا نذير من النذر الاولى. بس ازفت الازفه، انت حر بقى. اشوفكم على خير، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ولو تسنى ليا اكيد كل ازيك عبد المنعم، عبمان يا مزاك عبمان يا وصلوا سلامي لتامر الباز عشان انا ما شفتوش النهارده. خلي بالكم من نفسكم. قول اسم عادي مصري اسمها عديله. اسمها عديله دكتوره عديله من الجزائر عايزه تاخد كورس معايا. فقالت تاخد مع وحش الفيزياء الاستاذ محمد البايوكيمستري. انا اشكرك يا عديله على ثقتك فيا وبشكر جميع المتابعين والاحباء واشوفكم على خير واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. في حفظ الله ولا اله الا الله.